بالتفصيل في الدرس الماضي. ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. القرآن هو كتاب ربنا المهيمن على كل الكتب السماوية التي نزلت من قبله، ونحن لا نعرف من الكتب السماوية إلا ما ذكر في القرآن وفي السنة. الزبور كتاب نبي الله داود، قال ربنا: وآتينا داود زبورا. التوراة كتاب نبي الله موسى عليه السلام. الإنجيل كتاب نبي الله عيسى عليه السلام. القرآن كتاب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم هناك صحف، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. لكن كل رسول في الغالب كان معه كتاب أو معه أوامر جديدة، ونحن لا نعرف إلا هذه الأربعة، كما أننا لا نعرف كل أسماء الرسل، لا نعرف من أسماء الرسل والأنبياء إلا ما قصه القرآن علينا، وإلا فالرسل بعشرات الألوف، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي نعم. ياسين: والقرآن الحكيم. القرآن من قرأ يعني تلا لغة، أو من قرأ يعني جمع. بلفظة القرآن لغة مشتقة من قرأ يعني تلا، أو من قرأ يعني جمع. ومنه العرب يطلقون على بعض المجموعات منهم اسم قرية. قرية، قرية يعني مجموعة من البشر تسكن في مكان معين بأوصاف معينة. يبقى قرآن من قرأ يعني تلا، أو من قرأ يعني جمع، إذ أنه آيات مجموعة في صور، وهذه الصور جمعت في هذا الكتاب الكريم، وهذا الجمع هو جمع الله، وهذا الترتيب المصحفي بأمر الله كما بين ربنا في سورة القيامة: إن علينا إيه جمعه وإيه وقرآنه. أي نعم. ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. القرآن حكيم يعني كتاب ذو حكمة لا خلل فيه ولا اعوجاج، ولا يضرب بعضه بعضا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أي نعم، القرآن حكيم، ألفاظه موجزة ودقيقة ولها فوائد جمة، فليس فيه إطالة مملة، وليس فيه تقصيرات مخلة، إيجاز بدقة وبلاغة. ياسين: والقرآن الحكيم. على مدار الزمن حاول الكفار أن يعبثوا بالقرآن وعجزوا. العصر مسيلمة الكذاب، مسيلمة أدرك حياة النبي محمد، دعا النبوة الكذاب وقال: عندي قرآن، وأتى بأشياء جعلته أضحوكة للعالمين إلى أن تقوم الساعة. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزيل قصير، يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي أو لا تنقين، ما هذا العبط. يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذنان وصدر وسائرك حفر نقر خيابة. وفشل وبقي القرآن. ذهب مسيلمة إلى مزبلة التاريخ وبقي القرآن، لأن الذي تكفل بحفظ القرآن هو الله. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر، الله هو الذي نزله، وهو وحده الذي تكفل بحفظه. فسخر ربنا لحفظ القرآن رجال حفظوه في الصدور وحفظوه في السطور. كان الوحي يأتي إلى النبي، بمجرد أن ينصرف كتبت الوحي تحت قدم النبي، يتلو عليهم ما تعلمه ويكتبون في الحال حالا. ثم هو في كل عام يعرض كل ما نزل عليه من القرآن على معلمه، علمه شديد القوة. مين؟ جبريل عليه السلام، شيخ النبي، الشيخ بتاع النبي جبريل عليه السلام اللي حفظه. فيعرض عليه اللي حفظه، سمعه له يعني. في آخر حياة النبي عرض النبي جميع القرآن على جبريل مرتين، في كل عام كان يعرضه في رمضان مرة، في العام الأخير عرضه مرتين. وكان رسولنا لحرصه على القرآن يتعجل التلاوة وراء المعلم جبريل عليه السلام، وربنا يقول له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. استعجلش وما تخافش، مش تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. اللي هي الآيات اللي نسخت، المنسوخ يدخل في إلا ما شاء الله، مش كده ولا إيه؟ حرصوا على القرآن. الله قيد للقرآن من يحفظه في الصدور وعلى رأسهم رسولنا محمد، وفي السطور وعلى رأسهم كتبة الوحي. ذهب مسيلمة إلى مزبلة التاريخ وبقي القرآن. ثم في عهد الصديق استشهد معظم الحفظة في حروب الردة، وخاف عمر على القرآن من الضياع، فأشار على الصديق بجمع القرآن فجمعه. هذا يكتب سورة عنده على رقعة من الجلد، هذا يكتب سورة عنده على قطعة من الحجارة، هذا يكتب سورة عنده أو آيات على عظم من العظام. جمع كل هذا الركام في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فحفظ الله القرآن بالصديق عندما جمعه. وفي عصر عثمان بن عفان لما اتسعت جغرافية الأمة الإسلامية ودخل في هذا الدين الأعاجم الذين لا يحيطون بفنون اللغة العربية كالعرب، وخاف حذيفة بن اليمان على القرآن أن يحرفه الأعاجم، فأشار على عثمان أن يجعل القرآن على القراءات المعلومة إلى الآن. كم قراءة؟ 10 على هذه القراءات. أشار عثمان على الصحابة كل أجمع على ثانية، وخرج في السورة المعلومة التي تعرفونها، وبعث إلى كل بلد نسخة. فحفظ الله القرآن للمرة الثالثة بعثمان بن عفان. وفي عصر أحمد بن حنبل دبت فتنة اسمها فتنة خلق القرآن. القرآن مخلوق ولا كلام ربنا؟ القرآن كلام الله، والله يتكلم لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ها؟ يبقى ولو جئنا بمثله مددا. فقال أحمد بن حنبل: القرآن كلام الله. قد فتنة رهيبة، مئات العلماء ذبحوا لما خالفوا هوى المعتصم والمأمون، عليهم من الله ما يستحق. طيب، ثبت أحمد وقال القرآن كلام الله وجلد وسجن ورأى المرارات، لكنه خرج من هذه الفتنة كالذهب الأحمر، إذا وضعناه في النار يخرج براق لامع يأخذ بالأبصار. وحفظ الله الأمة وحفظ الله القرآن للمرة الرابعة بأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. وما زلنا نسمع على الإنترنت أعداء الإسلام يخترعون آيات شيطانية. أخ يقول لي في الكويت عاملين كتاب اسمه الفرقان، مؤلفين فيه 70 سورة، وحاطين كده حاجات زي بتاع مسيلمة، عبط فهبل، كوكتيل خيابة يعني. وقال أخ اتكلم اتكلم يا شيخ اتكلم. يا ابني الموضوع ده لا تقلق منه، لو القرآن احنا اللي كلفنا بحفظه كان ضاع من زمان، زي ما فرطنا في حاجات كتير. انما القرآن ده الذي تكفل بحفظه هو الله. كل اعداء القرآن اين هم؟ في مزبلة التاريخ، وبقي القرآن. الذي يحاول أن يعبث يجعل من نفسه أضحوكة لكل العالمين. لكن المطلوب من حضرتك إنك تجتهد في حفظ القرآن، فإن عجزت فلا تغفل عن قراءة القرآن. اقرأه بس، اقرأه، اختم كل شهرين مرة، حتى كل 3 أشهر مرة. أنا مقدر ظروف فخامة سعادتك، مقدر هذا، لا تغفل عنه، اقرأ كل يوم ولو ربع، ولا تخاف من هؤلاء الكلاب الهمجية والذئاب الإنسية، مزبلة التاريخ فيها متسع لهم إن شاء الله. حديث ما عجيب، خبرته البارحة يقول لي في مقال في جريدة اسمها المنار كويتية بيتهموا 60 عائشة في عرضها وبيقولوا عنها كذا، ورد: ما أنا قلت مبارح لو أن كل كلبا عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخرة مثقالا بديناري، الصخر يبقى الطوبة بجنيه، لأن الكلاب كتير أصله. أنا أي رد عندي يساوي رد الله، كم ربنا أنزل فيها قرآن يتلى، يكفيها أن الله عز وجل برأها من فوق 7 سماوات. انتهى انتهى. ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا هو السؤال. الله عز وجل أكد صدق النبي محمد ب3 أشياء: تأكيد بالقسم، ثانيا بإن، ثالثا بلام التوكيد. ياسين ياسين والقرآن الحكيم، ربنا بيحلف بالقرآن. احنا فصلنا في الموضوع ده درس الماضي، بيقسم بإيه؟ إنك لمن المرسلين. يبقى الله عز وجل أكد صدق النبي محمد ب3 أشياء: بالقسم، وبإن، وده من حروف التوكيد، وبلام التوكيد لمن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. السؤال: الله أقسم بالقرآن على ماذا؟ أقسم على صدق النبي إنك لمن المرسلين. السؤال: العرب صدقوا النبي أم كذبوه؟ كذبوه. طيب هنا السؤال بقى، ما داموا كذبوه فهم يحتاجون لتصديقه إلى حلف أم إلى دليل؟ دليل ولا قسم؟ دليل. فلماذا عدل الله هنا عن الدليل إلى القسم؟ السؤال واضح يا مشايخ؟ السؤال واضح؟ لماذا عدل هنا عن الدليل إلى القسم؟ الجواب، كانت العرب حتى في جاهليتها تمقت الأيمان الكاذبة، ويعتقدون أن من فعل هذا حل عليه الخراب، وها هو رسولنا محمد يقسم أنه رسول، وربه يقسم بالقرآن على أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصيبه دمار ولا خراب، بل من اللحظة التي دعا فيها إلى الله وشأنه في ارتفاع، وحالته في سؤدد وفي عز. بل قسم هنا مراد، إنا أنزلناه قرآنا عربيا بخطبهم بعاداتهم، هذا رد. الرد الثاني، الله عز وجل جاء بالقسم هنا لأنهم ما شككوا في الدليل، ما هو شافوا أدلة كثيرة. انتوا ناسين القمر، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر سحر مستمر. ما هو شافوا أدلة كثيرة، قالوا أنت رسول؟ قال أي نعم، اجعل هذا القمر نصفين ونحن معك. فدعا الله فأصبح القمر نصفين، نصف على جبل القعينقاع والآخر فوق جبل أبي قبيس. القمر نصفين، ادعي دعا في لحظة بقى نصفين. قالوا لن نصدقك لعلك سحرت أعيننا. شوف ناس من خارج مكة نسألها. تاني يوم جاء بعض المسافرين، جاء بعض المسافرين فسألوهم، قبل ما يسألوهم قالوا هل رأيتم ما رأينا البارحة؟ لقد رأينا والله عجبا، القمر صار نصفين. بادروهم بالجواب قبل أن يطرحوا هم السؤال، قالوا لقد أصبحت ساحرا كبيرا، تسحر من في الأرض وتسحر من في السماء. أنت سحرك وصل للسماء. ما هو ياما شافوا أدلة. أولم يسبح في يده الحصى؟ ألا آيات كثيرة. كان في حجارة في جبل من جبال مكة كلما مر عليه رسولنا سلم الحجر قل السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد. فهم شافوا أدلة كثيرة، ولذلك الله جاء بالقسم هنا لأنهم ما شككوا أصلا في الدليل، مش شهدوا للقرآن بالحلاوة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ما هو الأدلة هم ما شككوش فيها. زي إيه؟ واحد يقول لي اسمك إيه يا عم الشيخ؟ اسمك إيه؟ قال له اسمي مصعد أنور. يا راجل يا راجل، البطاقة اهي مصعد أنور، يشوفها يا راجل. قال له والله أنا مصعد أنور يا أخي. يبقى أنا عدلت عن الدليل للقسم ليه؟ لأنه ما شك أصلا في الدليل، ما هو في إيديه. واضحة ولا احلف لكم؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الرد الثاني. في رد ثالث أجمل من الردين، اللي هو إيه؟ قالوا إن القسم خرج مخرج الدليل. كلام حلو قوي. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. القسم ده هو نفسه عين الدليل، خرج القسم مخرج الدليل. إزاي؟ واحد يقول لي أنا سمعت، أنا جاي أتجوز بنته مثلا، وكنت متجوز قبل كده، عايز أخد بنتك، قال لي أنا مش موافق. ليه يا عم الحاج؟ قال لي سمعت إنك عقيم ما بتخلفش. قلت له الله وحياة عيالي بخلف. يبقى القسم هنا هو إيه؟ هو الدليل. طبعا لا يجوز أنك تحلف بعيالك، من كان حالفا فليحلف بالله. أنا بس عشان الناس عشان يبقى مثال. فياسين والقرآن الحكيم ربنا أقسم بالدليل، لأن أكبر معجزة من معجزات النبي هي إيه؟ القرآن الكريم. وصلت؟ نعم. صلى الله على رسول الله. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. رسل لا يعرف عددهم إلا الله عز وجل. الكمال محبة الله للعدل أنه أعطاك وسائل الفهم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أي عاقل لو تفكر في مخلوقات الله سيستدل بالمخلوق على الخالق وبالصنعة على الصانع. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات آيات. الأعراب البسيط اللي انتوا عارفين قصته أحسن مني، لما نظر في الأرض وجد آثار أقدام ثم وجد بعرة فالتقطها وقال البعرة تدل على البعير وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ بلى. أي في عبارة ما بتعجبنيش، يقول لك ربنا عرفه بالعقل. العبارة دي صحيحة؟ غير صحيحة. العقل سيهتدي أن وراء هذه المخلوقات خالق، وراء هذه المصنوعات صانع. كنه الإله ده إيه بقى؟ وصفه إيه؟ أسماؤه إيه؟ ما تعرفش. يبقى اللي عرفنا بنفسه ربنا، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. ولذلك بيقول للنبي إيه؟ ووجدك ضالا فهدى، هو اللي قال لك. ويقول له وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. أي نعم. الرسل كثر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمع أن الله أعطاك وسائل الفهم ما سبكش، بعث لك رسول ليبشر وينذر ويقطع العذر. وكان من كمال حب ربنا للعدل أن يبعث في أمة رسول، فإذا مات وطال الزمن وعبث الناس بتعليماته جاء برسول آخر أو بنبي آخر. بل كان يبعث أحيانا في الزمن الواحد في البلدة الواحدة إلى الأمة الواحدة رسول واثنين وثلاثة واربعة. في سورة ياسين اللي معانا دي ربنا بعث رسولين فكذبوهما قال فعززنا بثالث. ثلاثة لقرية صغيرة يعني كان فيها كم ألف يعني وفي وقت واحد كان في بني إسرائيل سيدنا يحيى وسيدنا عيسى وسيدنا زكريا في وقت واحد. وفي وقت واحد ربنا بعث إلى فرعون موسى وهارون، مش كده ولا إيه؟ طيب إنك لمن المرسلين. السؤال، عندك نبي وعندك رسول، ما الفارق بين النبي والرسول؟ الجواب، كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. فالرسالة درجة أعلى من النبوة. كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. الفارق ايه؟ الرسول معه شرع جديد، كتاب جديد، تعاليم جديدة، وأمر بالبلاغ. النبي أمر أيضا بالبلاغ، لكن في ظل تشريعات الرسول الذي سبقه. في تعريف ثاني مش لازمة، قال لك الرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يأمر بالبلاغ، غلط. سيدنا يحيى كان نبي، وفي صحيح السنة أنه أمر أن يبلغ الناس 5 كلمات، حديث طويل طويل. يبقى النبي أمر بالبلاغ في ظل شريعة الرسول الذي سبق، يبقى رسول لازم يكون معه شرع جديد. سيدنا إبراهيم كان نبي ولا رسول؟ رسول ونبي، ما رسول يبقى نبي. طيب سيدنا لوط نبي، سيدنا لوط كان في سدوم بيدعوهم إلى الله على تعليمات شريعة مين؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا هارون كان نبي بيأمر الناس بشريعة من؟ موسى عليه السلام، وهلما جر. سيدنا محمد نبي ورسول مع شريعة جديدة، ليه؟ القرآن الكريم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على طريق قويمة، كما قال ربنا في سورة البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة مستقيمة لا اعوجاج فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته على صراط مستقيم، حتى قبل البعثة ما كذب قط، ما خان قط، من حنى عوده لغير الله قط، ما اغبر جبينه لغير الله قط، ما شرب قطرة من خمر، ما أكل فلسا من حرام، صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى نهايته على طريق مستقيم، على صراط سوية. العرب قبل بعثة النبي كانوا ملقبينه بإيه؟ الصادق الأمين. عند اختلافهم الشديد كانوا يحكمونه فيما بينهم. لما هدمت السيول الكعبة، النبي دلوقتي عنده 35 سنة، لسه ما بعث، لسه قبل البعثة، وبعدين العرب هدموها وبنوها من جديد، واختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود، وبعضهم تعاهد على القتال وجاءوا بجفان قصاع الدم وغمسوا فيها الأيدي. لحن نفوز بهذا الشرف، وإلا فدونه ضرب الرقاب. همك هو العرب لهم قيمة من غير الإسلام ولا حاجة؟ النتيجة، قال قائل منهم: نحكم فينا أول وافد. شوف كده، أول واحد يفد علينا على الطريق. وانتظروا، فكان أول وافد هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرضوا عليه القضية، مشكلة مصيبة، فبحكمة عظيمة قال: ائتني بثوب وضعوا فيه الحجر الأسود، وكل قبيلة يأتيني سيدها يأخذ بطرف من أطراف الثوب، وننطلق بالحجر إلى الكعبة. الكل رضي، يبقى ده صدق وأمانة وعفة وحكمة في كل حاجة، على صراط إيه؟ مستقيم. كل صفة نبيلة الأول فيها رسولنا محمد. وصلوا صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى الكعبة والكل راضي ومبسوط، فهو واخذ الحجر بيديه ووضعه في مكانه، هو الذي فاز بهذا الشرف، والكل راضي ومبسوط، صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم من بدايته إلى نهايته صلى الله عليه وسلم. حتى لو مالت نفسه البشرية فإن الله معه، يسمع ويرى، ويعد للمسار. هو صغير والحديث صحيح، يرعى الغنم لبعض أهل مكة. قال له صاحبه: فلان عرسه هذه الليلة، سأذهب إلى عرس بني فلان، أتأتي معي؟ النبي لسه صغير بقى في الوقت ده، 8-9 سنين، صبي. قال: آتي معك، كن أنت مع غنمي أولا وأذهب أنظر ثم أرجع. فلما ذهب ليرى العرس إلا حصل، أنامه الله، أنامه الله، نام، فما استيقظ إلا على حر الشمس، على صراط مستقيمة صلى الله عليه وسلم من بدايته وإلى نهايته. والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. العزيز اسم من أسماء ربنا، صفة من صفاته، عزيز. العزة من صفات الله، والرحمة من صفات الله، اسم وصفة، رحيم عز وجل. يعني ايه عزيز؟ ربنا عزيز. ايه معنى كلمة عزيز؟ قال أهل العلم: العزة من القوة والشدة. أقول لك: أنا عززتك، يعني قويتك. وفي سورة ياسين ربنا هيقول: فعززنا بثالث. عزز مين؟ الرسولين الأولانيين، أواهم بالثالث. يبقى العزة يعني القوة والشدة. ومنه قول عز وجل: عزيز عليه ما عنتم. يعني صعب أوى على نفس النبي إعراضك عن الهدى، شديد عليه. يبقى العزة القوة والشدة. برضو قالوا العزيز، وهذا قاله الزجاج: القاهر فوق عباده الذي لا يغلبه شيء. يقول لك رجل عزيز يعني منيع، منيع. أي نعم، ربنا عزيز وحكيم. إيه معنى الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. لو تأملت في ملكوت الله هتجد شيء كان المفروض يتعمل كده، كان كده ومفروض يبقى كده. لا، انظر في السماء، بص لها كده، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصرة كرتين، بص دقق، والله يبارك لك، دقق، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وفي أحلى من كده؟ ربنا يقدر يعمل أحلى من كده، لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو عمل اللي أحلى من الدنيا الجنة، ويقدر يعمل اللي أحلى من الجنة. كل شيء سهل عند ربنا، أمره بين الكاف والنون، مش كده؟ بص في نفسك كده، حكمة. العين هنا أحسن مكان ليها، الأنف هنا، الودان كده، الشعر مش عارف إيه، حكمة روعة. الشمس والقمر بحسبان، لا تقرب ولا تبعد، ولا حكمة. عمل فقراء وعمل أغنياء عشان الكل يخدم بعضه، حكمة. وزع المواهب على الخلق، ده عنده علم، ده عنده صحة، ده عنده فلوس، ده عنده منصب، عشان الكل يبقى خدام للكل، حكمة. لو تأملت في كل شيء ستجد من ورائه حكمة الحكيم. الكتاب ده حكيم، ومنزله عزيز وحكيم. خد بالك بقى، عرفنا معنى العزة لوحدها ومعنى الحكمة لوحدها. لما ربنا يضيف صفة على صفة أو اسم من أسمائه على اسم تاني يخرج معنى ثالث: عزيز حكيم. يعني إيه؟ يعني يحكم بعزة، وعزته بحكمة. يحكم بعزة. وممكن واحد يكون صاحب منصب بس مش عزيز، في رئيس أعلى منه، المدير بتاعي، يقدر يكسر كلامه، بيمضى صح؟ واللي أعلى منه يكسر كلامي بإمضة، يبقى أنا بأمر وبنهى بس مش بعزة، لأن في أعلى مني. فهل هناك من هو أعلى من الله؟ فيش. يبقى بيحكم بعزة. عزيز حكيم يعني يحكم بعزة، أو عزته بحكمة. فمع قهره للعباد، قهره للعباد يقدر يمسحك في ثانية، يخليك أشلاء. إلا أن هذه القوة وهذا القهر وهذه القدرة بحكمة. فيش حد يظلم، البشر فيهم عكس كده. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في ناس كده عزيز، أنا صاحب منصب أتعبر علي أنت، أنا مليونير أنت مين أنت، العزة تأخذني بالإثم. فربنا عزيز حكيم يعني عزته بحكمة وحكمه بعزة. صلوا على رسول الله. أعرابي، أنا عارف الآية تنزيل عزيز الرحيم، أنا فاهم، لكن غالبا ما يأتي في القرآن العزيز الإيه؟ الحكيم غالبا، عشان كده وقفت معه. أعرف أن في ياسين العزيز الرحيم. طيب أعرابي، أعرابي لا حافظ قرآن ولا حاجة، ماشي، فسمع رجلا يقرأ القرآن فيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية مش كده، الآية عزيز إيه؟ حكيم. اللي حافظ قرأ غلط، قال والله غفور رحيم. فقال الأعرابي ما هذا؟ قال قرآن. قال أهذا كلام الله؟ قال له أي. قال لا لا، انظر ماذا قلت. فرجع الرجل إلى المصحف وقرأ، وإذا ذيل الآية عزيز إيه؟ حكيم. قال هكذا كلام الله، عز فحكم ولو غفر ورحم ما قطع. بقى فيها اقطع إيه ويبقى اختمها غفور رحيم، دي عايزة إيه؟ عزيز حكيم، مش كده؟ صلوا على رسول الله. يعني إيه الأعراب البسيط بس اللي هو يعني سميع كويس، ها؟ فهم إيه كلام ربنا وإيه اللي ما ينفعش يبقى كلام ربنا. طيب الآية هنا الآية بقى تنزيل العزيز الرحيم، ليه ختمت هكذا؟ القرآن تنزيل من الله، لماذا قال هنا عزيز رحيم ولم يقل مثلا غفور رحيم؟ يعني دايما عزيز دي بتيجي معها حكيم، ودايما رحيم دي بتيجي معها ايه؟ غفور. غفور رحيم كتيرة في القرآن، عزيز الحكيم كتيرة في القرآن، هنا لا حاجة تاني، عزيز رحيم. لماذا جاءت هكذا؟ قال أهل العلم لأن الناس مع الهداية صنفين، صنفان هم الناس كده مع قضية الإيمان، صنفين، صنف مؤمن وهؤلاء يعاملهم ربنا برحمته، وصنف كافر وهؤلاء يبطش بهم ربنا ويعاملهم بعزته. يبقى وعد وعيد، هتؤمن هتجد الرحمة، هتكفر هتجد البطش والقهر والجبروت. يبقى ده كلام ربنا، ودايما ذيل الآية بيبقى مهم جدا، التذييل. ربنا غالبا يذيل الآية بصفة من صفاته، باسم من أسمائه، مش عبثا، مش عبثا، ده من ورائه حكمة. صلوا على رسول الله. السؤال، لماذا أرسل الله عز وجل النبي محمد؟ ليه؟ اقرأ الآية اللي بعد كده تجد الجواب، لتنذر إيه؟ قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما هو الإنذار؟ ما هو الإنذار؟ الإنذار هو النصيحة المقرونة بالوعد والوعيد. عن الإنذار يسير في خط متوازن مع الوعظ. ما هو الوعظ كده برضه؟ نصح مقرون بوعد ووعيد. والأصل في خطب الجمعة الوعظ، ده الأصل فيه. خطب الجمعة ما ناخدش فيها مسألة فقهية، خطب الجمعة الأصل فيها الوعظ، إنه يفوق الناس. والأصل في خطب الجمعة كما تعرفون، والشيء بالشيء يذكر، والشيء بالشيء يذكر، التقصير، من مئنة الرجل تقصير خطبة الجمعة والإطالة في صلاة الجمعة. طبعا كتير قوي من الدعاء بيقضوا في الخطبة ساعة ونص، ساعة ونص خطبة جمعة، ساعة ونص ليه؟ ليه؟ والكل يعرف أن السنة هي التقصير. بعض الإخوة، وأنا أجاهد نفسي في تقصير خطبة الجمعة، يعني بالكثير بقت نصف ساعة وخمسة دقائق، ساعة لا تلت بحد أقصى، مستمر على هذا من شهور ولله الحمد. فالبعض عتب علي خطبة الماضية، ليه يا شيخ نصف ساعة وخمس دقائق وطول الموضوع اختل؟ قال لا، بس كنا جعانين عايزين نشبع. لما أنا أومك من قدامي وانت متشوق إلي، أحب إلي من أن أقيمك من أجل السآمة والملل. ما تأثر في الخطبة، هتصيب السنة، دي مهمة جدا. اتنين، الناس العوام هيغيروا الفكرة، وأنا بكره كلمة العوام دي، هيغيروا الفكرة عن السنية. لكن الجامع ده بتاع السنية، الخطبة ساعتين. لا، لما يلاقي واحد عنده شوية علم وبيصيب السنة بيقصر في الخطبة، هيجي يوم يستفيد. أنا موضوعي لم يكتمل، أعمل درس بعد الصلاة، إيه المشكلة؟ يبقى اللي قاعد مستريح مش حبسه رغم أنفه، يبقى أصبنا السنة. تألفنا الناس، الوعظ في خطبة الجمعة هذا هو الأصل فيه، بشرط ما يكونش تقصير مخل. أي نعم، النبي أرسل من أجل الإنذار ومن أجل البشرى، بشير ونذير. إنذار هو النصيحة المقرونة بالوعد والوعيد. ينفعش أطلع في خطبة الجمعة كلها، كل الخطبة النار النار النار وجهنم وهتولعه وهتحرقه، في الآخر اعمل إن شاء الله في ربع دقيقة، أنا عارف إن الدرس عن النار، في الآخر كده في نصف دقيقة حاجة عن الجنة، أو يا أخواننا هنكمل الدرس الجاي عن الجنة بس. يبقى وعد وإيه؟ وعيد. وعد يطمع ويجعلك تحسن الظن وترجو الله، ووعيد يخوفك وما يجعلكش تتعلق بالإرجاء دون العمل. وهو أي عمل صالح جناحة الخوف والرجاء. في عصفورة بتطير بجناح واحد تقع، فعمل تخوف في خلق الله على طول، خوف خوف خوف، هيطفشوا هيقاسوا. رجاء رجاء رجاء، وانتوا احباب النبي، وما واحده دخلت الجنه لانها سقت كلب وكانت ثانيه، تقول يا ده انا هسقي كلب ابن كلب. اما في واحده دخلت النار عشان حبست قطه، اعدلها. يبقى ده مع ده، خوف ورجاء، لازم في خطبه الجمعه يكون كده. صلوا على رسول الله. يبقى الانذار هو النصيحه المقرونة بالوعد والوعيد. السؤال بقى، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما هنا بقى دي؟ ايه دي بقى؟ نافية؟ يعني الله بعث النبي لينذر الناس لأن آباؤهم لم ينذروا، ولا ما دي ايه؟ يعني أفهم ما أنذر آباؤهم، يعني آباء العرب اللي النبي بعث فيهم لم ينذروا، تبقى نافية ولا هم أنذروا؟ العرب ما أنذروش، ما كان سيدنا إسماعيل فيهم، وفي من العرب أربع أنبياء عرب، صالح وشعيب وهود وسيدنا محمد، يعني العرب أنذروا وفي أنبياء بعثوا في العرب. أما الباقي يعني ما أنذر آباؤهم، هو الميم دي الما دي نافية؟ التاريخ يشهد بعكس هذا،